بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب السادس، النهي. تعريفه: النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصفة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، مثل قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن فادت معناه، وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل، وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن، وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر، مثل دع واترك وكف ونحوهما. فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا. وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح، أو يذم فاعله أو يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك ما تقتضيه صيغة النهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الثالث. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. استكمالا لما سبق، نحن الآن في باب النهي، ولكن أذكر وأكرر أن يعني درسنا هذا إنما هو يعني أهم شيء لقراءة الكتاب، وإنما درسنا وتعليقات هي مجرد إشارات خفيفة وتنبيهات على يعني أهم المهمات، وليس شرح يعني بمعنى الشرح. باب النهي كما قلت أنه الأمر والنهي هما من أهم الأبواب، لأن عليهما مدار التكليف الشرعي. فالتكليف والدين مبني على افعل أو لا تفعل، هذا هو الذي يعني خلق الإنسان من أجله. النهي فيه مباحث، من أهمها تعريفه. ما هو النهي؟ ما هو النهي ويعني ما يقتضيه ونحو ذلك. النهي عرفه الشيخ بالتعريف المشهور عند الأصوليين، وهو أنه قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره. نقول في هذا ما قلنا في الأمر فيما سبق، يعني إذا لو أخذنا بهذا التعريف المشهور عند الأصوليين فيما أعلم جميعا، معنى ذلك أن طلب النهي بغير القول مثل كالكتابة والإشارة ما يسمى نهي. يعني لو أشار إنسان إلى آخر بإشارة يعني فقال يعني هل أفعل هذا الشيء؟ قال لا، هكذا يعني لا يكون نهيا، ما أدري بماذا يسمى. أو لو كتب له لا تفعل كذا وكذا وهو أعلى منه، ماذا يسمى؟ لو قلنا بصيغة مخصوصة هي كذا وكذا قول، بس قيدنا بكلمة قول، معنى هذا أنه يخرج الأمر، يخرج النهي بالإشارة، يخرج النهي بالكتابة، وهذا يعني فيما أفهم أنه ضعيف. فهل يقال أن في الأمر مثلا قول النبي إشارة النبي كما قلت فيما سبق لأصحابه لما صلوا خلفهم قياما وأشار إليهم بيده، بأشار إليهم هكذا، فصلوا وصلى جالسا وصلوا خلفه قياما فأشار إليهم هكذا بيده، هل يقال هذا ليس أمر؟ أمر، ولذلك جلسوا. كذلك النهي يقال فيه مثل ما قيل، ولذلك أنه نقول فيه ما قلنا فيما سبق أنه تحذف كلمة قول ويطلق ويفتح الباب، يعني كذا أطلقت وسعت، يعني احذف كلمة قول أو بصيغة مخصوصة هي كذا وكذا، خلاص إذا أطلقت وسعت، قل طلب الكف على وجه الاستعلاء أو بصيغة مخصوصة، أو تقول أو يعني خيار آخر لك، أو تقول بصيغة مخصوصة هي كذا كذا كذا كذا وما كان بمعناها أو ما أو ما أو ما أدى مؤداها أو نحو ذلك من العبارات. نعم نعم. ما تقتضيه صيغة النهي، صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي التحريم المنهي عنه وفساده. فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. يعني حتى نفهم الكلام الجاي، صيغة النهي إذا وردت عن الشارع فيما يتعلق بالحكام الشرعية وفيما يتعلق بغيره من الكلام، يعني في كلام كل متكلم، لكن فيما يتعلق بالحكام الشرعية إذا وردت النهي، إذا ورد النهي عن الشارع عن شيء فيعني يستفاد منه أمران أو يقتضي النهي أمران، هما التحريم والفساد. ثم بعدين سيدلل الشيخ لهاتين القضيتين والمسألتين. نعم. فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. هذا وقاعدة المذهب في النهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي: أولا أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا، ثانيا أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة يقتضي النهي، لكن ليس على النهي يقتضي الفساد أما كون يقتضي التحريم ما في إشكال، وإذا الأصل هذا هو الأصل فيه، النهي المجرد أو بتعبير آخر المطلق يقتضي النهي وهذا لا إشكال فيه، إلا أن دل دليل على أن النهي ليس للتحريم، هذا لا إشكال فيه أيضا. كذلك يقتضي الفساد المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الفساد، إلا طبعا ندل عليه دليل. لكن الجمهور يقولون بهذا، لكن يعني ليس على إطلاقه، النهي يعني يقتضي الفساد لا لا يعني بقيود أو بشروط أو بضوابط، يقولون يعني عند الجمهور عموما ومنهم الحنابلة أنه النهي يقتضي الفساد في حالتين: إذا عاد إلى النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه الملازم له. الملازم له إيش معنى ذات؟ إيش معنى ذات المنهي عنه؟ ذات الشيء ما يقوم عليه الشيء، ذات الشيء هو ما يقوم عليه الشيء يعني من الأركان. إذا عاد إلى ذاته يعني ما يقوم عليه الشيء، لا يوجد الشيء إلا به ويقوم عليه ويعتبر هي أركانه، هذا يكون هنا عاد إلى ذاته. أو شرطه الملازم الذي لا ينفك عنه ولا يعني ولا لا ينفك عنه، هنا أيضا يعني شرطه خارج عن الذات، يعني ليس من ذاته، لا يقوم الشيء عليه، لا قد يوجد بدون شرطه، لكن هذا الشرط ملازم له ويعني ولا ينفك عنه، لا يفترقان، هنا يكون شرط ملازم، وسيأتي تمثيله، لكن هذا معنى وتوضيح لذاته ولشرطه يعني الملازم له. أما إذا عاد إلى أمر خارج عن ذاته فهنا أو قل بعبارة أخرى إلى شرط غير ملازم فهنا يكون لا يقتضي الفساد، لا يحكم بفساده، وإنما فيه تفصيل. نعم يعني يصح بس يجتنب ويترك يعني ما

ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة، متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. موانع التكليف. الإسلام هل هو من شروط التكليف؟ الإسلام هل هو شرط للتكليف؟ ليس بشرط. وش يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن الكافر أن الكافر يشمله الخطاب الشرعي، فهو مأمور ومنهي وموجه إليه الخطاب. لكن ها هنا أمران متفقا عليهما. الأمر الأول أنه لو فعل المأمورات حال كفره لم تقبل منه، ولو أسلم فلا يؤمر بقضائها. هذان متفق عليهما. إذن ما هي الفائدة لقولنا، أو ماذا يترتب على قولنا إنه يشمله الخطاب أو يشمله الأمر والنهي أو يدخل في الأمر والنهي؟ يترتب عليه وفائدة ذلك في الآخرة، يترتب على ذلك أنه يحاسب، يعني يحاسب على تركه الأمر والنهي. هذه ثمرة أنه يشمله الخطاب، أنه يشمله الأمر، أو أنه يدخل في الأمر والنهي، أنه يعني يحاسب عليها يوم القيامة، يحاسب على ترك الصلاة، يحاسب على ترك الزكاة، يحاسب على ترك الحج، كما يحاسب على يعني أصل الإسلام وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. نعم. موانع التكليف. للتكليف موانع، منها الجهل والنسيان والإكراه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. موانع التكليف ذكرها الشيخ، ذكر منها الجهل والنسيان والإكراه، هذه موانع. طيب، قبل الموانع لابد أن نعرف الشروط. شروط إيش؟ شروط التكليف. سبق معنا شرطان، وما هما؟ البلوغ والعقل. اعكس الموانع، تعرف الشروط. الجهل وش ضده؟ العلم، فيكون العلم شرطا. فإذا جهل الإنسان فهذا مانع من التكليف، مانع. وأما العلم فهو شرط. النسيان القصد، يعني القصد ويعني التذكر. طيب، الإكراه الاختيار. فإذن هذه ثلاثة شروط: العلم، القصد، الاختيار. بقي شرط واحد يعني مهم ينبغي أن يشار إليه، وهو القدرة. وش ضده؟ المانع العجز. فهنا يعني الشيء لا يحصل إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. فإذا وجدت الشروط وانتفت الموانع فهو مكلف يعني ويجب عليه الامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وإذا تخلف شرط واحد فقط من باب أولى، تخلف أكثر أو وجد مانع من باب أولى، إذا وجد أكثر من مانع فهو غير مكلف، فهو غير مكلف، فهو غير مكلف. فيعني هذه يعني قاعدة الأمور جميعا، أن الشيء لا تتم ولا تحصل إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عندنا شروط وإذا تكلمنا عن وعندنا موانع، فيعني هنا من خلال الكلام على الموانع تعرف الشروط، والحديث يعني مرتبط بعضه ببعض. لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أول للتكليف، للتكليف موانع منها الجهل والنسيان والإكراه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه والبيهقي، وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام، ومن ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. والنسيان ذهول القلب، ذهول القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا، ومن ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. والإكراه إلزام الشخص بما لا يريده، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه، وعليه قضاؤه إذا زال، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها، فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. وتلك الموانع إنما هي في حق الله، لأنه مبني على العفو والرحمة، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه، وإذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه والله أعلم. نعم، هذه وهذا يعني إشارات إلى تعريف كل يعني مانع والمقصود به وحده تعريفه، الجهل والنسيان والإكراه، وإشارة إلى يعني شيء من شروط، عفوا إلى شيء من الأدلة، يعني ليس هذا على يعني وجه الاستقصاء، وإنما إشارات إلى بعض الأدلة الجامعة، يعني مثلا إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني ذكره الشيخ لأنه فيه جمع للموانع جميعا في موضوع واحد، ويعني لذلك الشيخ ذكر هذا الحديث، وهناك أول أدلة في هذا كثيرة. لكن طبعا هذه الموانع يعني للتكليف المتعلق، هي موانع للتكليف المتعلق بحق الله تبارك وتعالى، الجهل، النسيان، يعني والخطأ، الإكراه، هذه موانع في حق الله تبارك وتعالى. أما في حق المكلفين فلا لا تمنع من الحقوق، لا تمنع من حقوق الآدميين، هي تمنع من الإثم، يعني إذا نسي الإنسان وأخطأ يعني وأتلف شيئا ونحوه لغيره، فهنا ترفع ما يتعلق بحق الله وهو الإثم، أما ما يتعلق بحق الآدمي وهو الضمان فهذا لا يسقط، لا يسقط. لا. الباب السابع العام، تعريفه: العام لغة الشامل واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل إن الأبرار لفي نعيم، فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم، والنكرة في سياق الإثبات كقوله تعالى فتحرير رقبة، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدا غير معين. وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد مئة وألف ونحوهما. صيغ العموم. نعم. صيغ العام يعني الأمر والنهي قد يكون صيغته عامة يعني، فلذلك يعني ذكره الشيخ بعد الأمر والنهي العام. من أهم المباحث أيضا في معرفة الأحكام الشرعية، ويعني ذكر الشيخ في لأنه ما ليست كل الأحكام ثابتة، ولا يمكن مخاطبة المكلفين بخطاب خاص بكل مكلف، لا، وإنما يأتي الكلام بلفظ يعم المكلفين إلى يوم القيامة، يعم المكلفين إلى يوم القيامة، لأنه مستحيل أن يخاطب كل شخص على بخطاب خاص، وهذه شريعة باقية دائمة، فلذلك لا يعني اللفظ العام يتناول جميع المكلفين إلى يوم القيامة. ما هو العام؟ عرفه الشيخ طبعا لغة واصطلاحا بقوله اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، وذكر الشيخ شرح التعريف ومحترزاته، وفيها الأمر فيه يعني واضح. نعم. صيغ العموم. صيغ العموم السبع: أولا ما دل على العموم بمادته مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة كقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثانيا أسماء الشرط كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه فإنما تولوا فثم وجه الله. ثالثا أسماء الاستفهام كقوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين، وقوله ماذا أجبتم المرسلين، وقوله فإن تذهبون. رابعا الأسماء الموصولة كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك المتقون، وقوله أولئك هم المتقون، وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، وقوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض. خامسا النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري كقوله تعالى وما من إله إلا الله، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله وإن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، وقوله من إله غير الله يأتيكم بضياء. سادسا المعرف بالإضافة مفردا كان مجموعا كقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، وقوله فاذكروا آلاء الله. سابعا المعرف بأن الاستغراقية مفردا كان مجموعا كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، وقوله وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم. وأما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص. مثال العام قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ومثال الخاص قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد، فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. طيب صيغ العموم يعني هذه مثل قولنا مثل ما سبق أن في النهي له صيغة وشيء يعني يعرف به أن هذا أمر وهذا نهي، هذا يعني لا يعني في فرق طبعا بين الأمر والنهي، فلا بد أن نعرف ما هو الأمر، ما الذي يدل عليه، ما هو النهي، ما الذي يدل عليه. كذلك العموم مو بكل شيء، مو بكل شيء يكون عام، لا بد أن هناك صيغ وأدلة يعني أو عفوا وأشياء يعرف بها أن هذا اللفظ عام يعم وهذا لا خاص. هنا ذكر الشيخ يقول يقول صيغ العموم ثم قال صيغ العموم سبعون يعني وذكرها. أولا يجب أن نعرف أن صيغ العموم أو ما يدل على العموم أو صيغ العموم أنها تنقسم إلى قسمين: صيغ لفظية وصيغ معنوية. صيغ لفظية وصيغ معنوية. وغالب كلام الأصوليين في الصيغ اللفظية، وقليل منهم من يتعرض إلى الصيغ المعنوية، قليل منهم من يعني يهتم بهذا ويشير إليه، وغالب كلامهم هو في الصيغ اللفظية. ولذلك كثير من الطلاب يظن أنه ما يدل أنه ليس للعموم إلا هذه الصيغ اللفظية قلة وكثرة على يعني على يعني على حسب ما يذكره المؤلف. قد يذكر يعني بعض الصيغ أو يعني توسع فيها أو يختصر، لكن كثير من الطلاب يظن أن العموم ما له صيغة إلا الصيغ اللفظية فقط. ليش؟ لأن غالب الأصوليين ما يشير ولا يعني يذكر أن العموم قد يستفاد من غير الصيغ اللفظية، من الصيغ المعنوية، من صيغ ما ليس لها لفظ محدد، لا، إنما من المعنى، من السياق، من القرائن إلى آخره. الصيغ اللفظية ذكر الشيخ هنا أهمها، قوله سبع هذا يعني أهمها، وليس فيها كل الصيغ، لا، قوله الصيغ سبع يعني يوجهه بقول بأن هذا أهم الصيغ، سبع يعني أهمها سبع، وليست هي كل الصيغ، لا، هناك صيغ أخرى، صيغ أخرى. وليش نقول أهمها؟ طبعا لنوافق الواقع، لأن الواقع أنها أكثر من سبع، فإذا قلنا سبع يعني نحمله على محمل ونخرجه على تخريج يعني ممكن ومقبول، فقول سبع يعني أهمها أو أصولها أو نحو ذلك. الصيغة الأولى ما دل على العموم بمادته، وله ألفاظ وذكر الشيخ. الثاني أسماء الشرط، مثل من عمل صالحا فلنفسه. معنى هذا أن كل من عمل صالحا فإنه يثاب، هذا فلنفسه طبعا يدل على أنها اسم شرط أو ليست اسم شرط مجيء الفعل الشرط وجوابه. إذا وجدت جواب فعل الشرط وجواب الشرط فتعرف أن هذه من أسماء الشرط. فمثلا فقوله من عمل صالحا فلنفسه، أي كل من عمل صالحا فإنه يثاب ويجازى بالعبي الثواب. الثاني أسماء الاستفهام، مثل فمن يأتيكم بماء معين. هنا استفهام يدل على العموم، طبعا هنا استفهام يدل طبعا يعني مراد به التحدي، ليس استفهام استخباري، لا، استفهام يعني فيه تحدي. ومثله فأين تذهبون، استفهام يدل على العموم، شلون كيف، فمن يأتيكم بماء معين، أي لا أحد أبدا يستطيع، هذا عموم، أي أحد لا يستطيع أن يأتيكم. واستفدنا العموم من هذا الاستفهام. أيضا مثلا فأين تذهبون، أيضا فيه شيء من التحدي، يعني معناه ليس استفهام استخباري يعني الله لا يستخبر ويستفهم، لا، لا، أين تذهبون أيضا فيه شيء من التحدي، ومعناه إنكم لو ذهبتم أي مكان فنحن قادرون عليكم. هذا وجه العموم في مثل هذه الصيغة. الأسماء الموصولة واضح، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، الذي يشمل كل من جاء بالصدق، كل، ليس شخص واحد. والذين جاهدوا أيضا يعم كل من جاهد. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكار بهذه الشروط وهذه الضوابط تكون النكرة مفيدة للعموم في هذه الأحوال بس، في إذا كانت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكار، ومثل الشيخ لكل واحدة بمثال. المهم أن النكرة لا تفيد العموم مطلقا، لا، تفيده في أحوال، في مثل هذه الحالات في سياق النفي، ومثل لها الشيخ ما من إله إلا الله، النهي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكر في سياق النفي، الشرط إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان به بكل شيء عليما، شيئا هنا في سياق الشرط. والدليل على أنها في سياق الشرط مجيء فعل الشرط وجواب الشرط، الاستفهام الإنكاري، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أليس هذا استفهام يعني يراد به يعني الإنكار عليهم، يعني من كيف تعبدون غير الله، من وهل هناك إله يعني يأتيكم بضياء والنور غير الله تبارك وتعالى، فهذا استفهام إنكاري لهم، إذا كان الله هو الذي يفعل هذا وهو الذي يأتيكم وهو الذي يتصرف في الكون فكيف تعبدون غيره، فقوله من إله هذا يفيد العموم، لأن النكرة هنا جاءت بسياق الاستفهام الإنكاري، وليس في كل سياق وليس في كل استفهام تفيد العموم، لا، في هذا في الاستفهام الذي يراد به الإنكار على المخاطب. المعرف، المعرف أيضا يفيد العموم مطلقا، سواء كان تعريف يعني مطلقا أقصد، سواء كان تعريفه بالإضافة أو بالألف واللام، سواء كان المعرف يفيد العموم مطلقا سواء، وتفسير الإطلاق أن يقال سواء كان تعريفه بالإضافة أو بالألف واللام، فهذا معنى قولنا مطلقا. لكن المعرف بالألف واللام لا يفيد العموم مطلقا، وإنما فيه تفصيل، فيه تفصيل كالآتي: المعرف إذا كانت الألف واللام لبيان للاستغراق، إذا كانت ألف واللام استغراقية فإنها تفيد العموم، فإن التعريف بالألف واللام يفيد العموم، يفيد العموم. وإذا كانت لبيان الجنس فإنها لا تفيد العموم أبدا، إذا كانت للاستغراق فتفيد العموم مطلقا، وإذا كانت لبيان الجنس الألف واللام اللي هي أل، إذا كانت لبيان الجنس فإنها لا تفيد العموم مطلقا، فإنها لا تفيد العموم مطلقا. أما إذا كانت الألف واللام للعهد ففيه تفصيل، إن كان المعهود عاما فتفيد العموم، وإن كان غير عام فلا تفيد العموم. أي باختصار أن الألف واللام التي العهدية التي لبيان العهد على حسب المعهود، على حسب المعهود، إن كان المعهود يعني الذي سبق المعهود المتقدم، إن كان المعهود عاما فالألف واللام تفيد العموم، وإن كان خاصا فهي لا تفيد العموم، وذكر الشيخ الأمثلة ووضحها. نعم. العمل بالعام، يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك، وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها، مثال ما لا دليل على تخصيصه آيات الظهار، فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت، والحكم عام فيه وفي غيره، ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل، وهو من يشق عليه الصيام في السفر. والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر. نعم. العام بالعام، يعني هنا ذكر الشيخ مسألتين. من الأولى حكم العام بالعام، يعني إذا جاءنا لفظ عام عن الشارع ماذا ما الواجب علينا؟ الواجب أن نعمل به بعمومه وبحسب ما يقتضيه ويدل عليه، ويجب علينا أن نستدل به على حسب ما دل عليه اللفظ، إلا إن ثبت أن بعض الأفراد مستثنات ويعني قد أخرجت، إلا إذا دل دليل على استثناء وتخصيص بعض أفراد اللفظ العام، بعض أفراد اللفظ العام، فهنا يجب إخراجها عملا بكلا اللفظين. فمثلا لو قلت أكرم الطلاب، أو مثلا نعم أعطي الطلاب الكتب مثلا، فهنا يجب عليك أن كل طالب تعطيه، لأن اللفظ عام. لكن إذا قلت ثم قلت بعد ذلك إلا من تأخر، فهنا يجب أن تعطي جميع الطلاب وتستثني وتخرج المتأخرون فلا تعطيه، ولأنه لأن اللفظ الأول قد استثنى وأخرج بعض أفراد العام، فيجب العمل بالعموم إلا إذا دل دليل على تخصيصه. نعم. ولذلك قال الشيخ حتى يثبت تخصيصه. نعم. مسألة الأخرى، إذا ورد عام على سبب خاص، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ هذه مسألة مختلف فيها، والصحيح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعيد قراءتها حتى نعم. وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. مثال ما لا دليل على تخصيص آيات الظهار، فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت، والحكم عام فيه وفي غيره. ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل، وهو من يشق عليه الصيام في السفر. والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه، ولا يفعله صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر. نعم صحيح. نعم، نقول إذا ورد العام على لفظ خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن الشيخ من دقته قال إلا أن يدل الدليل على أن العام خاص بمن يشبه حال صاحب السبب. وهنا هذا الكلام لا يعارض أن العبرة بعموم اللفظ، لا يعارض أن العبرة بعموم اللفظ، لأنه حتى وإذا قلنا إنه إلا أن يدل دليل على أنه خاص بمثل حاله، فأيضا فيه عموم، يعني عام لمثل هذه الحالة، لمثل هذه الحالة. وهذا داخل في ما سبق في أول في حكم العمل بالعام، أنه يجب العمل بالعام إلا أن دل دليل على تخصيصه أو يعني استثناء بعض الأفراد. فمثلا حديث، فمثلا آيات الظهار، آيات الظهار سببها ما حصل بين أوس بن الصامت وزوجته خولة بنت ثعلبة، فنقول هذا ليس خاص ب يعني أوس، وإنما هو عام لكل مظاهر. وهذا طبعا بالإجماع أن يعني من كان يعني سببا لنزول الآيات لا يختص الحكم به، وإنما يعمه ويعم من كان يعني مثله. وأما حديث ليس من البر الصيام في السفر، فنقول إنه عام وخاص، فيه عام وفيه عموم وخصوص. عموم لأنه لا يختص بذلك الشخص بعينه الذي يعني ظل، لا، يعمه ويعم من كان مثله، من كانت حاله مثل حاله. ليس يقال له ليس من البر الصيام في السفر، أي أنه يعني لم يفعل برا. وخاص من جهة أنه لا يعم كل صائم، أو لا يعم يعني من لا يشق عليه الصوم، لا يعم كل، لا يعم من لا يشق عليه الصوم، إنما هو عام لكل من يشق عليه الصوم ولا يختص بذلك الشخص بعينه. نعم. وهذا داخل كما قلنا في أول الكلام أنه العبرة بعموم اللفظ، وإلا أن يثبت دليل على أنه يستثنى منه شيء ويقيده شيء. نعم. الباب الثامن الخاص. تعريفه: الخاص لغة ضد العام، واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد، فخرج بقولنا على محصور العام. والتخصيص لغة ضد التعميم، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام. والمخصص بكسر الصاد. بس لعلنا نجعل هذا إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تعالى، حتى يكون الكلام مرتبط بعضه ببعض إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.